عليكم. عليكم السلام ورحمة هل الله. نعم، استفسر الأخت عن الآية الكريمة في قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ المراد بالحديث القرآن، والله تعالى ينكر على هؤلاء الذين يعجبون من القرآن ويضحكون منه ولا يتعظون به. وقولها أنتم سامدون أي لاهون،